بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تحديد الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها. ذكر المصنف أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر، وقبل تحديد أو قبل الاستدلال على ما أفاد أشير إجمالا إلى التالي، إلى أن الداعي إلى تحديد الصلاة الوسطى يعود لأحد أمرين أو لكليهما. أمر الأول ما لو نذر، وأشير له في كلام صاحب العروة، ما لو نذر أن يؤدي الصلاة الوسطى مثلا في وقتها أو ما شابه، فحينئذ لا بد من تحديد الصلاة الوسطى التي تعلق بها النذر، كيما يتحقق حينئذ امتثال المنذور. أو مثلا لو قلنا باختصاص الوقت، وأن هناك وقتا مختصا بهذه الصلاة، وأن هناك وقتا مشتركا بهذه الصلاة، وأن هناك وقتا مختصا بالصلاة الأخرى، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بأن مقتضى أن للصلاة الوسطى تحديدا الاقتصار على الإتيان بها في خصوص هذا الوقت وعدم مزاحمتها بالفريضة الثانية. على أي حال، ما يهمنا فعلا الكلام في التالي: تعد الصلاة الوسطى آكد الصلوات اليومية الخمس لنص القرآن الكريم على ذلك. قال تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقع الخلاف في تحديد المقصود بالصلاة الوسطى، فتعددت الأقوال بين العامة، حتى قيل أن العامة جعلوا كل فريضة من الفرائض الخمس هي الصلاة الوسطى، فقال بعضهم أنها صلاة الصبح، وقال آخر صلاة الظهر، ثالث صلاة العصر، رابع صلاة المغرب، خامس صلاة العشاء، وهكذا. فالأقوال بين العامة متعددة. أما أصحابنا فقد انحصرت أقوالهم في خصوص قولين ينبغي البحث في مقامين: المقام الأول تحديد المقصود من الصلاة الوسطى، والمقام الثاني بيان كونها أهم من غيرها من الصلوات. أما بالنسبة للمقام الأول، فقد ذكرنا قبل قليل أن لأصحابنا قولين في المسألة: الأول أن المقصود من الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني أن المقصود من الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد التزم به السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه وجماعة. أما المشهور فقد استدل لهم بجملة نصوص، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 1 من أبواب أعداد الفرائض، باب رقم 2 عفوا وليس رقم 1، باب رقم 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 1 صفحة 10 من المجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، طبعا الشيخ الكليني يرويها هذه الرواية بثلاثة طرق، أقرأ الطرق الثلاثة واحدا واحدا. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، صحيح أعلائي جدا. الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة كسابقه صحيح أعلائي. الثالث محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة في سنده محمد بن إسماعيل. وقد ذكرنا أن محمد بن إسماعيل تلميذ الفاضل وأستاذ الكليني مشترك، حتى قالوا يحتمل أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهذا أبعد الأقوال وأضعفها. اثنين محمد بن إسماعيل إني شابوري البندقي وغير ذلك. إن بنينا على دعوى سيدنا قدس الله تربته الطاهرة من اتحاد النيشابوري مع البندقي بني حينئذ على الوثاقة، وإن منع من ذلك كان ذلك مانعا من البناء على الوثاقة. والمقرر في محله عدم إمكانية البناء على وثاقة محمد بن إسماعيل للاشتراك، وأنه لا مجال للقبول بالاتحاد. على أي عندنا طريقان آخران من الصحيح الأعلائي. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه 5. وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل، وهي صلاة العشاء الآخرة. الكلام الآن مع موضوع الاستدلال. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي راجع لصلاة الوسطى، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وأنزلت هذه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضار، وأضاف للمقيم 2، وإنما وضعت 2 اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها 4 ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. ما يهمنا في المقام قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وهي صلاة الظهر. إذن دلالتها على المدعى واضحة جدا. نجد أنه عليه السلام حددها جازما بكون صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، كما علل تسميتها بالصلاة الوسطى بأمرين. أمر الأول أن وقتها وسط النهار، أمر الثاني أنها وسط الصلاتين. فالرواية من حيث الدلالة تامة، كما أنه لا مجال للخدشة في سندها، فقد رواها المشايخ 3، رواها الكليني بطرق 3، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة وهو طريق صحيح، ورواها أيضا في العلل، ولا يبعد البناء على صحة الطريق بناء على وثاقة علي بن حديد، ورواها أيضا في معاني الأخبار بطريق معتبر لا كلام فيه. وأيضا رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بطريق صحيح، فالرواية من حيث السند أيضا كدلالتها تامة لا كلام فيها. المشكلة تكمن في مقطع قد اشتملت عليه هذه الرواية، لاحظوا، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هنا اختلاف في النسخ، في بعض نسخ الكافي كما نقل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بدون عطف قال صلاة العصر، فتكون صلاة العصر تفسيرا لقوله تعالى الصلاة الوسطى. وكذلك أيضا ورد هذا في بعض نسخ الفقيه التعبير حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، أيضا التعبير قال صلاة العصر. وكذلك أيضا ورد في بعض نسخ التهذيب كما ورد في بعض نسخ الوسائل عبارة العصر دون الواو، فيكون قوله عليه السلام وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، تكون كلمة صلاة العصر تفسيرا للصلاة الوسطى، وبالتالي يكون ذلك موجبا للإشكال. لكن ورد في بعض نسخ التهذيب وفي بعض نسخ الوسائل والوافي وفي بعض نسخ الكافي أيضا كما حكى ذلك التقي الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة المتقين، ورد معطوفة بالواو والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وكذلك ورد في علل الصدوق أيضا الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فإذا عندنا اختلاف، هل أن الوارد صلاة الوسطى وصلاة العصر كما هو في بعض النسخ، أو أن الوارد الصلاة الوسطى صلاة العصر؟ طبعا لا يخفاكم أنه لو بني على بعض نسخ الكافي يعني لم تكن مضبوطة بالواو كان ذلك موجبا للتهافت بين الصدر والذيل، لأنه في الصدر قرر أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، بينما في الذيل قرر بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيكون تهافتا حينئذ بين الصدر وبين الذيل، وبالتالي أحدهما يشير إلى شيء والثاني يشير إلى شيء، مع كون الأمر كذلك يمنع حينئذ تحديد الصلاة في أيهما كما لا يخفى. أما لو بني على أن المقام اشتمل على التعبير بالواو وصلاة العصر، فحينئذ يقال المقصود زيادة التأكيد على الاهتمام بصلاتين، بصلاة الظهر التي هي الصلاة الوسطى وبصلاة العصر. في البداية حدد الصلاة الوسطى بأنها صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أشار لمزيد التأكيد والعناية والاهتمام بصلاة العصر أيضا كصلاة الظهر، فلا يكون في البين أدنى مشكلة. النتيجة الآن المقام مقام تعارض. السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة قال بأن الوارد في نسخة التهذيب حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر مع وجود الواو، وهذا لا يفي لأن نسخ التهذيب مختلفة أيضا، فكيف يكون ذلك موجبا للترجيح؟ النتيجة المقام مقام اختلاف، وهذا مانع من الاستناد. العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه في روضة المتقين أورد توجيها لعلاج مشكلة وجود الواو وعدمها، فقال بأن قوله عليه السلام وفي بعض القراءة، زين، قوله عليه السلام وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال بأنه حال عدم وجود الواو كانت غاية الإمام عليه السلام الإبهام، كما في ليلة القدر وساعة الاستجابة وغيرها، عندما يأتي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فلا يعمد إلى تحديد ليلة القدر. عدم تحديد الإمام لليلة القدر يقولون لغاية مفادها لكي لا يقع الناس في الذنوب في ليلة القدر، فكما أن الثواب مضاعف العقاب مضاعف، أو لكي يجتهد الناس في جميع الليالي رغبة في تحصيل ليلة القدر والوصول إليها، فتكون إيهام تحديد ليلة القدر سبيل داعي إلى أن يعمد المؤمنون إلى البحث عن ليلة القدر. خب، هنا أيضا يقول الشيخ المجلسي الإمام عليه السلام ذكره والصلاة الوسطى صلاة العصر إيهام إلى أنه كما يحتمل كون الصلاة الوسطى صلاة الظهر فيعتنى بها ويهتم، يحتمل أن يكون أيضا صلاة العصر، فأوهم بين صلاتين رغبة في زيادة الاعتناء والاهتمام بهاتين الصلاتين. وكما أيضا في ساعة الاستجابة، هل أن ساعة الاستجابة آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، أو أنها ساعة الزوال، أو أنها بعد الزوال إلى آخر. هذا الإيهام في ساعة الإجابة غايته حث المؤمنين على كثرة الدعاء والتوجه لله عز وجل وما شابه، فمقامنا يقول من هذا القبيل، غايته إيهام من الإمام عليه السلام وتضييع للمطلب حتى يجتهد المؤمنون في الوصول لمعرفة الصلاة الوسطى وإحرازها. فإذا لا تنافي، الإمام متعمد في ذلك، هكذا أفاد الشيخ المجلسي. يقول أما لو قلنا بوجود الواو وصلاة العصر، يقول لو قلنا بوجود الواو الغاية من ذلك إشارة الإمام عليه السلام إلى أن صلاة الظهر والعصر تذكران غالبا معا، فهذه الغاية. أقول ما يهمنا فعلا هو الجواب الأول، الجواب الثاني لا يضرنا الإشارة لذكرهما معا من عدمه. ما أفاده المجلس رضي الله تعالى عنه وإن كان وجيها في نفسه إلا أنه لا شاهد عليه، من أين نستطيع أن نقرر بأن الإمام عليه السلام بصدد الإيهام حتى يقال بأنه في بيان أو في دعوة المؤمنين وحثهم؟ هناك في ساعة الاستجابة أو في ليلة القدر عندنا قرائن مساعدة على هذا المعنى، أما في المقام لا يوجد عندنا قرينة مساعدة على ذلك، وبالتالي ما يتصور جمعا وتوفيقا من العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه لا يعدو كونه أمرا تبرعيا لا يوجد عليه شاهد يساعد على قبوله. نتيجة يبقى الأمر على ما هو عليه. أحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم ولست جازما، أحتمل أن هذه الرواية من الروايات التي تعرضت إلى الإصلاح، التصحيح القياسي ما يسمى في بعض البحوث المعمقة، يعني هذه رواية تم التصرف في متنها من قبل الأصحاب وتم تصحيح سندها على طبق الموازين القياسية في كلماتهم، وبالتالي صار هذا موجبا لهذا التهافت وهذا الأمر، يعني منقولة بالمعنى وجد الأصحاب أن فيها شيئا من عدم الانسجام التركيبي، عملوا إلى تصحيحها على وفق مجموعة من الموازين والروايات، أوجب هذا الاضطراب والتهافت. وإلا العبارة واضحة أنها عبارة إقحامية، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة نفس التعبير وفي بعض القراءة غير مألوف صدوره من الإمام، يعني مثلا وفي قراءتين أو وقرئ مثلا، فبالتالي في الأمر شيء. بعض المحشين على الكافي قال بأن هذه ناظرة للتقية، الإمام عليه السلام اتقى فضيع التحديد، يعني أشار إيهاما إلى التقية بعدما حدد صلاة الظهر أنها هي عبارة عن الصلاة الوسطى، أراد أن يوهم فأشار إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تقيتان، مع أن السائل قد عرف أن الإمام لا يريد ذلك جدا. طبعا ده الكلام أيضا، فتحمل دي العبارة على التقية، ده الكلام لا يمكن قبوله لا لشيء إلا لما ذكرناه في مطلع البحث من أن العامة مختلفون في تحديد الصلاة الوسطى، ومع اختلافهم في تحديد الصلاة الوسطى يشكل أن يحمل المقام على التقية. إنصافا فقه الحديث على هكذا متن صعب، وبالتالي يشكل البناء عليه إلا بناء على القول بالتفكيك في الحجية، وإلا فلا. نتيجة لو انحصر الدليل فعلا في خصوص صحيحة زرارة أشكل البناء عليه في مقام الإفتاء. الرواية الثانية التي ذكرت صحيحة أبي بصير، واردة في الباب رقم 5 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 2 صفحة 22 من المجلد 4. وفي معاني الأخبار صدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغرة حميد أو حميد بن المثنى عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. دلالتها على المدعى واضحة صريحة في تحديد الصلاة الوسطى بكونها صلاة الظهر. المشكلة تكمن في أن مصدرها كتاب معاني الأخبار، ولا ريب في عدم كونه في مرتبة كتاب شيخنا الصدوق الفقيه، وبالتالي عدم نقل الصدوق هذه الرواية في الفقيه المعدود لما يفتي به بينه وبين ربه وما هو لما يفتي به وما هو الحجة بينه وبين ربه يوجب في النفس شيئا، ولذا تحتاج فعلا إلى شواهد مساعدة حتى يطمئن بها، وإلا يصعب الأمر. وهذا المعنى مبني على أساس اقتصار الإفتاء في خصوص الكتب الأربعة، أو لا أقل أن الكتب التي ليست من الكتب الأربعة مرتبة ثانية من حيث المصدر الروائي. كيف ما كان، عندنا أيضا جملة من الروايات لكنها كلها ضعاف الأسناد. مثلا عندنا مرسلة الطبرسي حديث 3 من الباب 5 23 الصفحة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الصلاة الوسطى أنها صلاة الظهر، واضح. أيضا حديث 4 علي عليه السلام أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام. حديث 5 رواية العياشي الواردة في تفسيره عن عبد الله بن سنان مرسلة قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى الظهر، وقوموا لله قانتين، إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء. حديث 5 أيضا مرسلة العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر، وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها. إذن هذه الرواية تشير إلى تحديد أن المقصود بصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وعليه يلتزم. يمكن أن يستند لرواية أخرى وهي واردة في الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث رقم 4 واردة في المجلد 7 من أجزاء الوسائل، الباب رقم 13 حديث رقم 4. وفي المجالس والأخبار أمال الطوسي بإسناده عن رزيق وعن زريق، كلام هل أن الراء مقدمة على الزاء أم الزاء مقدمة على الراء؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ربما يقدم 20 ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة أو جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين إلى آخره. تقريب الاستدلال بها من خلال أنها تضمنت أن أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر، هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة. وقد تضمنت نصوص أخرى أن الصلاة الوسطى هي أول ما فرضه الله على العباد، فلو شكلنا قياسا منطقيا من الشكل الأول حذفنا الحد الأوسط وهو أول ما فرضه الله على العباد، سوف تكون صلاة الظهر الصلاة الوسطى، فيثبت المطلوب حينئذ. نعم، المشكلة أنها ضعيفة السند، لأن الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن رزيق أو عن زريق، ورزيق أو زريق طريق الشيخ الطوسي إليه يشتمل على أبي المفضل وعلى القاسم بن إسماعيل، وكلاهما لا مجال للبناء على وثاقتهما. نتيجة: لم ينهض عندنا في مقام الإثبات لكون الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر إلا خصوص رواية أبي بصير، وهي دلالة تامة. المشكلة فيها من حيث المصدر الذي يعد مرتبة ثانية من المصادر الروائية وليس من المصادر الأصول كما لا يخفى. في المقابل استدل للسيد المرتضى قدس سره الشريف بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بأمور: الأول الإجماع، فقد ذكر ذلك المرتضى في رسائله. سيدنا الخوئي رضي الله عنه عقب عليه بقوله: دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة التي لم يظهر فيها قائل سواه غريبة. أقول: يمكن دفع الغرابة عن المرتضى أو عن قول المرتضى بملاحظة مسلك السيد المرتضى في حجية الإجماع. المقرر في الأصول أن السيد المرتضى من القائلين بحجية الإجماع استنادا لقاعدة اللطف، ولذا عرفت إجماعاته بأنها إجماعات على القاعدة. فإذا كان إجماعه إجماعا على القاعدة يختلف حجية أو يختلف ما يعتبر في الإجماع عنده عما يعتبر عند غيره، فيصح له أن يدعي الإجماع على طبق ميزانه. النتيجة: هذا الإجماع لا مجال لقبوله للنقاش في أصل الكبرى. الوجه الثاني ما جاء في عبارة الفقه الرضوي، قال العالم: الصلاة الوسطى العصر. والإنصاف تمامية دلالة العبارة الصلاة الوسطى العصر. المشكلة تكمن في أنه هل يصح الاستناد لهذا الخبر أم لا؟ صحة الاستناد لخبر الفقه الرضوي تعتمد على إحراز أنه رواية صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام من جهة، وأنه وصل إلينا بطريق معتبر من جهة أخرى. أما إذا انتفى أحد الأمرين فضلا عما إذا انتفى كلاهما، فلا ريب في عدم صحة الاستناد حينئذ للخبر والاستدلال به. وقد ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن الكتاب الموجود لا يحرز أنه كتاب مرويات عن الإمام الرضا عليه السلام، فضلا عن أنه لا طريق إلى هذا الكتاب، فيسقط الاستناد إليه والاستدلال به. الطريق الثالث أو الأمر الثالث مما يستدل به للمرتضى الاستناد لرواية الصدوق الواردة في الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 7 مجلد 4 صفحة رقم 14، رواية طويلة. وبإسناده الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان مما سأل جاب عدة أمور. أنقل موضع الشاهد فقط. خب، وهي الساعة التي ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار. شاهدنا. وأما صلاة العصر فهي الصلاة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله لأمتي. شاهد. فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأوصاني أن أحفظها. تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام: وأوصاني أن أحفظها من خلال قوله صلى الله عليه وآله وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، يشير إلى قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. التي أوصاه الله بحفظها هي الصلاة الوسطى. وقد فسر الصلاة التي أوصاه الله بحفظها أو المحافظة عليها بصلاته العصر، فتكون دالة على دعوى المرتضى حينئذ في أن المقصود من الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لكن الذي يهون الخاطب أن هذه الرواية مشتملة على مجموعة من المجاهيل فلا تصلح لإثبات المدعى. الوجه الرابع ما جاء في ذيل رواية زرارة التي قرأناها قبل قليل، صحيحة زرارة، وهي قوله عليه السلام: وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فإن التعبير بقوله صلاة العصر تفسير للصلاة الوسطى بكونها صلاة العصر، فيثبت مدعى المرتضى. لكن قد عرفت قبل قليل عدم إمكانية التعويل على هكذا أمر لوجود اختلاف في النساخ يمنع من الاستناد. بناء على هذا ذكر سيدنا الخوي، قال: تبين مما تقدم أنه لا يوجد في البين ما يصلح دليلا لمدعى السيد المرتضى رحمه الله ليكون قولا مقابلا للنصوص التي تضمنت تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الظهر، وقد عرفت أنها معتبرة سندان تامة الدلالة، وبالتالي ما ذكره السيد لا يمكن المساعدة عليه. هكذا أفاد. أقول يمكن النقض على السيد الخوئي والدفاع عن السيد بأمره، أما أن السيد لا يوجد له دليل معتبر فهذا في غير محله. يمكن للسيد المرتضى أن يستند لصحيحة عبد الله بن سنان، وهي من الصحيح الأعلائي جدا بنظر السيد الخوئي، وأفضل من المصادر التي نقلنا. صحيحة واردة في تفسير البرهان صفحة 509 من المجلد الأول حديث رقم 3 في تفسير الآية محل البحث: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حديث 3: علي بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد عن ابن سنان، يعني عبد الله بن سنان، صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ففسر عليه السلام الصلاة الوسطى بكونها صلاة العصر، فهي من حيث الدلالة تامة، ومن حيث السند أيضا صحيحة. فلا معنى لأن يقول سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لا يوجد في البين ما يصلح دليلا على مقالة المرتضى حتى يلتزم به، بل على العكس تماما، قد عرفت أن ما ذكر دليلا للمشهور في النفس منه شيء: مراسيل العياشي والفضل والطبرسي، وفي نفس الوقت رواية معتبرة أبي بصير مصدرها المعاني وصحيحة زرارة، وإن كانت منقولة في المصادر الحديثية المعتمدة لكن اختلاف النسخ داعي إلى التحفظ والتأمل في الجملة. فقول سيدنا بأنه لا يوجد للمرتضى دليل معتبر يصح الاستناد إليه في غير محل، هذه صحيحة من الصحيح الأعلى ومن أقصر الطرق، فبالتالي تصلح دليلا على المدعى. نعم، لا، نحن لا نبني على هذه الرواية ولا يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال لما ذكرناه غير مرة، لأن مصدر هذه الرواية هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهذا يعتمد على أن يكون الكتاب المتداول بأيدينا اليوم والذي نقل منه سيدنا البحراني قدس الله تربته الطاهرة في البرهان هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم. يعني نحن نجزم بأن لعلي بن إبراهيم كتابا يعرف بكتاب التفسير، لكن هل هو الكتاب الموجود بأيدينا اليوم النسخة المتداولة؟ انصافا إن لم نجزم بالعدم، لا نجزم بكون النسخة المتداولة اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم، بل نحتمل أنها كتاب تفسير مجموع تضمن هذا المجموع شيئا من مرويات علي بن إبراهيم في تفسيره، وبالتالي يصعب حينئذ الجزم والبناء. نعم، تبقى هذه رواية إذا أحرزنا أنها منقولة بطريق معتبر وبالتالي ثبتت أمكن الاستناد إليها، وإلا فلا. على أي حال، بالنتيجة إما أن يقال بالمعارضة بين هاتين الروايتين، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وأبي بصير، الدالتان على أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، فإن أمكن الترجيح لإحداهما على الأخرى فبها، ما لم يمكن الترجيح تساقطتا، فيبقى الأمر مجملا غير محدد في تعيين صلاة الوسطى لا الظهر ولا العصر، فتكون مثل صلاة الظهر. ما أيسر ما تطلب مثل صلاة القدر عفوا، ما أيسر ما تطلب في ليلتين، فتكون مرددة بين الظهر وبين العصر، فيأتي المكلف أو يعتني بكليهما. النتيجة الجزم بتحديد صلاة الظهر صلاة الوسطى في صلاة العصر في صلاة الظهر ب في حاجة إلى مزيد تأمل، ليس واضحا كما هو مدعى المصنف. المقام الثاني وهو عبارة عن الإشارة إلى أن الصلاة الوسطى أهم من غيرها من بقية الفرائض، وهذا ما ينبغي الإشارة إليه. أقول يعتمد تحديد ذلك على مستند تحديد الصلاة الوسطى. مثلا لو كان مستند تحديد الصلاة الوسطى هي صحيحة زرارة فلا ريب في أنه لا مجال للحكم بأهمية صلاة الظهر على صلاة العصر، خصوصا بملاحظة القراءة بالواو العاطفة، لأنها تضمنت التأكيد والمحافظة على صلاة الوسطى التي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، فتكون مشتركتين من حيث الأمر بالمحافظة عليهما، فلا يستفاد أهمية صلاة الظهر على صلاة العصر، بل لا يبعد القول بكونهما متساويتين من حيث الأهمية إن لم نقل أن صلاة العصر أهم بملاحظة ما تقدم في رواية الفقيه عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام عند عرضنا لأدلة السيد المرتضى بأن الصلاة التي أوصاني ربي بالمحافظة عليها هي صلاة العصر، فبالتالي زيادة اهتمام واعتناء بصلاة العصر على صلاة الظهر. فإذا الأمر أننا لا نحرز أهمية لصلاة الظهر على صلاة العصر أصلا. لا يقال مقتضى الآية الشريفة حافظوا على الصلاة أو الصلوات والصلاة الوسطى أهمية الصلاة الوسطى وبالتالي يتحقق المطلوب. قلت فسرت المحافظة في رواية محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل عن تفسير العياشي، فسرت بأن المقصود من المحافظة في المقام عبارة عن ماذا؟ المقصود من المحافظة عبارة عن الاعتناء بالصلاة في أول الوقت. هذه لاحظوا قرأناها قبل قليل. وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها، يعني المقصود من المحافظة على صلاة الوسطى إتيانها في أول وقتها، فتدل على أن إتيان صلاة الظهر في أول وقتها أهم من إتيان غيرها في أول وقتها، يعني صلاة المغرب لا يهم إتيانها في أول الوقت، صلاة العصر لا يهم إتيانها في أول الوقت، صلاة الظهر هي التي لا بد من إتيانها في أول وقتها. أبيان أهمية أو بيان إتيانها في أول وقتها أجنبي عما نحن بصدده من أن صلاة الظهر أهم من بقية الصلوات الأخرى. الكلام إذن هل أن المحافظة تعني الأهمية وترجيح هذه الصلاة على بقية الصلوات؟ نقول لا، صحيح رواية محمد بن مسلم تقول بأن المقصود من أهمية المحافظة يعني الاعتناء بها بالإتيان بها في أول الوقت، اللهم إلا أن يقال ما هو الموجب للاعتناء بها والمبادرة بالإتيان بها في أول وقتها دون بقية الصلوات الأخرى؟ إن هذا مفهوم عرفي، العرف يفهم من أن الموجب للمبادرة للإتيان بصلاة الظهر في أول وقتها وبيان الاهتمام والمحافظة عليها في أول الوقت دون بقية الصلوات الأخرى، هذا يكشف عن وجود خصوصية فيها، وبالتالي لا يكون المقصود مجرد الإيقاع، وإنما يراد بذلك الإشارة إلى الأهمية. فإن قبلنا هذا الاحتمال الأخير كما هو غير بعيد، بني على أهمية صلاة الوسطى على بقية الصلوات الأخرى، ويتأكد هذا المعنى على ما بنينا من عدم تحديد الصلاة الوسطى، لأن النصوص المتصورة في المقام كما عرفت متعارضة، لا مجال لتحديد واحد دون البقية. ولذا آخر ما يمكن أن يقال لزوم الاهتمام بأداء فرضي الظهر والعصر في أول وقتهما زيادة اعتناء واهتمام من الشارع المقدس بهما، ولا أقل من باب احتياط. يقع الكلام بعد ذلك في الوقت وما يتعلق به من أحكام يأتي، والحمد لله.